إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن ديننا الإسلام قائم على أداء الواجبات والحقوق، دين قائم على ملازمة العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل الذي جاء به الإسلام في أن يعطي كل عبد ما أوجب الله عليه من الحقوق كي تسير الحياة طيبة، وحياة الأزواج هي من أعظم مجالات هذه الحياة في قيمتها وفي عطائها وفي خيرها. ولذا ينبغي على كلا الزوجين أن يعلم عظم الحياة الزوجية، عظيم قدرها ومكانتها في دين الله عز وجل. والله قد ذكر حياة الأزواج وآداب الزوجين وأحكام بيت الزوجية في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آداب هذه الحياة بحقوقها وواجباتها وآداب عشرتها. يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتعوا بهن على عوجهن، وكسرها طلاقها. الحياة الزوجية مبنية على إدراك خلقة المرأة الزوجة، إذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصينا بها خيرا. فخلقتها من ضلع آدم، من ضلع أعوج، ففي أصل خلقتها لا تصفو لك على حال ولا تستقيم لك في كل الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالمرأة خلقت من ضلع أعوج، فعليك أن تدرك أيها الزوج هذه الحقيقة، وعليك أن تتعامل مع زوجتك على التسديد والمقاربة وعلى رؤية الخير الذي فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فتلمح تلمح جوانب الخير في زوجتك، في طاعتها، في برها، في حسن عشرتها، في حفظها لك ولمالك أيضا، تأمل جوانب الخير. أما إذا أردت أن تلتمس امرأة لا عيب فيها لا عوج فيها فأنت تعيش في وهم وفي خيال بعيد. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وكل من رام امرأة لا عوج فيها فمآلها كسرها طلاقها، فإنه سيطلقها بعد حين ويشتت شمل أسرته ويمزق أوصارها. فعليك أيها المسلم أن تعلم أن الزوج كائن ينبغي أن يحسن في عشرته، والله أمر بحسن العشرة. وعاشروهن بالمعروف ما تعورف عليه من أدب العشرة ومن حسن الخطاب وحفظ أدب الأزواج، ينبغي أن تعامل به زوجتك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله معاوية ابن حيدة: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. إنها محاذير عظيمة، عليك أن تحرص على حسن الإنفاق عليها بما يسر الله لك من كسب، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. عليك أن تحسن في الإنفاق عليها، في لباسها، في طعامها، في بيتها، من أجل أن يؤدم بينكم في هذه الحياة الطيبة. أن تطعما إذا طعمت، لا تشح على أهل بيتك ولا تبخل عليهم، وقد وسع الله عليك بالرزق وآتاك من ماله، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. كذلك أيضا لا تتبع ما أنفقت على أهلك بالمن والأذى، أعطيتك أطعمتك قد أعطيتك كذا وكذا، عليك ألا تمن، فإنه واجب عليك شرعا. لا تفضلا ولا تضرب، ولا تضرب الوجه، وإن أذن في الضرب فإنه مرحلة متأخرة في العلاج، كما قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فمرحلة الضرب مرحلة تأديبية متأخرة، ليست ابتداء في حياتك. أيها الزوج المسلم، لا تدخل بيتك ضاربا وتخرج من عنده ضاربا، ليست حياة زوجية تأنس بها وتنعم بها. فالضرب مرحلة متأخرة. ولما أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب النساء، لما أذن بهذا وذعرنا النساء من كثرة ضرب الرجال لهن، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. فمرحلة ضرب المرأة إنما هي مرحلة علاجية، إذا ما نشزت وترفعت وتكبرت بعد مرحلتين من الوعظ، من النصح الطيب، من التذكير بالله، من التخويف باليوم الآخر، من تذكيرها بحقوق الزوجية، لا أن تعمد عند كل كلمة فترفع يداك وتضرب، ولربما تضرب وجهها. وضرب الوجه محرم سواء كان زوجة أو ولدا أو بنتا أو خادما أو عبدا، لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تضرب الوجه، لأنه مقام التشريف، لأنه مقام التشريف في العبد. ولذا ينبغي على كل زوج أن يحذر أن يقلب بيته جحيما إذا ما كان على مثل هذا الخلق. عليك أن تحفظ عشرة الزوجة، وذلك بالتذكير لها بالله واليوم الآخر. فالمرأة إذا صلحت صلح بيتك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عامر بن العاص: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. باخن باخن إذا رزقت بامرأة صالحة وقد جاء وصفها، إذا نظرت إليها سرتك، إذا نظرت إليها سرتك. وليس معنى ذلك أن تكون غاية في الجمال والحسن، لا، إنما إذا نظرت إليها فإنها تطيب أو يطيب النظر إليها، ولربما من طاعتها لربها تكسب مسحة جمال وجلال. ولذا ينبغي أن تعلم أن طاعة الزوجة وبرها يكسوها بجمال وحسن. وكم من جميلة باهرة الجمال بسبب طول لسانها وحدة عيشها ما قتها زوجها ونفر عنها. فلتحمد الله، فلتحمد الله على زوجة طيبة، لربما إذا قللت نعم الله أصبت بحرمانها. إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. تلكم المرأة الصالحة التي إذا عثرت عليها فلتعقد الخنصر على صحبتها. معاشر المسلمين، إن كثيرا من بيوت المسلمين اليوم تئن أنينا بالغا من سوء معاملة الزوج، من سبابه وشتمه، من سوء عشرته، من عدم إعطاء زوجته حقها في حق الفراش مثلا، وفي حق النفقة الواجبة، وكذلك أيضا في أدب عشرتها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يوصي بالنساء خيرا: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. في حديث عمرو بن الأحوص عند الترمذي: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان. أسيرات، الزوجة أسيرة عندك أيها الزوج، ماذا تملك؟ وهي مخلوق ضعيف قد زفت إليك وفارقت أباها وأمها وعشها الذي نشأت فيه وترعرعت فيه فآوت إليك، فصرت أبا لها وأما لها وأخا لها وأختا لها. استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان. أسيرات، لا تملكون لهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة هنا ليس الزنا، لا، إنما عصيانها لزوجها. فاهجروهن في المضاجع، فاهجروهن في المضاجع، لا تهجر إلا في البيت. إذا كان الهجر تأديبا لا يشعر بك جار ولا رحم ولا أهلها ولا أهلك، هجر في البيت من أجل أن ترجع إلى رشدها وتعود إلى عافيتها وتسير مركب الحياة الزوجية ليس متلاطم بأمواج الفتن والهموم والأحزان. واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح إذا كان ولا بد من الضرب لأمر لا بد منه، فهو ضرب يؤدب، لا يكسر سنا، لا يصيب جرحا، لا يكسر عظما، لا تجلدها جلد العبد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زمعة: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، فلعله يضاجعها من آخر يومه يضربها ويجلدها جلد العبد، ثم يرغب أن يضاجعها، ولا مضاجعة إلا بود ومحبة. فلا تنفرها، فلا تنفرها بسبب غلظة المعاملة. معاشر المسلمين، المرأة أسيرة عندك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واضربوهن ضربا غير مبرح، يقول ويقول: ألا إن لكم حقا على أزواجكم ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم على نسائكم أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، ولا يأذن في بيوتكن لأحد تكرهون، هذا حقكم وحق النساء عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن، حقوق وواجبات. لا تظن أن الحياة الزوجية تسير بلا حق وواجب، فينبغي أن تعرف لها حقها من حسن عشرتها ومن الأدب في مخاطبتها، كذلك أيضا ينبغي أن تعنى برعايتها في دينها. كثير من الأزواج ربما ينفق عليها في طعام، في لباس، في متاع الحياة الدنيا، لكنه لم يعلمها دين الله عز وجل، فتنشأ حياة الزوجية على جهل بدين الله عز وجل، فلا تعرف كتابا ولا سنة ولا عقيدة صحيحة ولا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها جناية عظيمة وتضيع لأمانة كبيرة. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ لماذا أيها الزوج، لماذا لا تعنى بتعليم زوجتك العقيدة الصحيحة؟ لماذا؟ وتتعلم أنت قبلها وتتعاونان على البر والتقوى، وليسعك بيتك. أين تفرون؟ إلى المقاهي، إلى المطاعم، إلى المصائف. أين تفرون؟ إلى الأصحاب، إلى الأصدقاء، وتبقى كثيرة في بيتها لا من يؤنسها سوى القنوات الفضائية. أفل لها، عذاب، معاصي، بلاء تستجلبه إلى بيتك من أجل أن تترك وشأنك. وهكذا أيضا تفر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وليسعك بيتك. بيتك وأبناؤك تعيش معهم، تارة يخطئون وتارة يصيبون، تارة تغضب عليهم تربية، وتارات كثيرة تأنس بهم وتحبهم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، الحياة الزوجية إذا سعدت سعد المرء فهي مملكتك أيها الزوج، تديرها أنت وزوجتك. فإذا أحسنت قيادة هذا المركب وكنت ربانا ماهرا فإنك ستنجح في حياتك الزوجية، وينعكس هذا على بنيك وعلى بناتك فيسعدون بكما أيما سعادة. عليك أيها الزوج أن تحرص في حياتك الزوجية على حسن إدارتها وفق شرع الله عز وجل. تدرس أحكام الزواج، وتدرس أيضا حسن المعاملة من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمهات المؤمنين من أجل أن تقتدي وتتأسى. ولا بد من عواصف المشاكل والهموم، ولا بد أن يتكدر بعض الحال، ومن أعظم المكدرات بل أعظمها معصيتك أيها الزوج، معصيتك، بعدك، ذنوبك، تتكدر الزوجة ويتكدر الولد وتتكدر البنت ويتكدر البيت، وتهجم عليه الهموم والأحزان. كل ذا من شؤم الذنب، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله عز وجل فأجد أثر ذلك في خلق زوجتي ودابتي. الزوجة تغيرت، تكدرت، صفو الحياة قد تكدر، ولربما تبحث عن معالجين وتسترشد بمرشدين، وأنت تدرك تماما أنك غيرت فتغير الحال، وبدلت فتبدل الحال، فأرجع إلى الله عز وجل وراجع التوبة، فستجد صفاء عيش وطيب عشرة. إذا رأوا منك إقبالا على الله أقبلوا على ربهم، وإذا رأوا انصرافا انصرفوا، فأنت الربان لهذا المركب في هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن. أيها الأزواج، أحسنوا إلى الزوجات ما استطعتم لذلك سبيلا، واحذر الظلم، واحذر الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة. نعم إنها ضعيفة، تضحكها عبارة وتسلي عليها عبارة، تظلمها الليل والنهار، فإذا هششت وابتسمت ابتسمت لك. لكن يا عبد الله، إذا صرتم جميعا إلى الله عز وجل وأقيم ميزان القسط والعادل، فماذا تفعل؟ ربما اليوم تنفق من عندها بابتسامة أو بهدية ونحو ذلك، لكنك تصر على ظلمها، وتصر على احتقارها، وتصر على هجرانها. ماذا ستفعل إذا صار الجميع إلى رب العالمين وقال ربنا في كتابه وقفوهم إنهم مسؤولون؟ أيها الزوج، أنصحك وأنصح نفسي قبل هذا أن نراجع أمرنا في بيوتاتنا مع أزواجنا ومع بناتنا ومع أبنائنا، من أجل أن تسير هذه الرحلة الطيبة المباركة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أزواج، أزواج، إذا كنتم على طيب حال فهنالك في جنات النعيم على طيب حال، فالأدب الأدب ومراجعة الأمر والاعتذار الاعتذار، ليس الاعتذار الذي ينبغي أن يكون منك أيها الزوج إذا أردت لحياتك أن تمضي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث الزوجين على التعاون على طاعة الله عز وجل، فيقول: رحم الله زوجا قام من الليل فأيقظ زوجته، فإن أبت نضح على وجهها الماء، ورحم الله زوجة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت على وجهه ما. كل ذا من أجل أن يتعاون الجميع على طاعة الله عز وجل، عليك بمشورتها، عليك بمشورتها، لا احتقارها، لا ازدراءها، لا تنقصها، لا تقبيح أهلها، لا تقبيح قبيلتها، لا تقبيح وتسفيه عقلها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتفع صلى الله عليه وسلم بل عمل بمشورة أم سلمة في قصة الحديبية، لما غاض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلته قريش من الصد عن بيت الله الحرام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، فكأنهم تباطؤوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، انحر هديك وادعوا الحالق يحلق رأسك فإنهم سيفعلون. فلما فعل هذا قام الصحابة بمثل هذا واقتدوا بنبينا، حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غيظا. مشورة أم سلمة رضي الله عنها، شاورها في البيت، شاورها في الأبناء، وأعظم ما تقدم لبنيك وقبل هذا لزوجتك أن تعلمها الإسلام، أن تعلمها التوحيد، أن تعلمها السنة، أن تعلمها الولاء والبراء، أن تعلمها كيف تعتز بدينها، أن تبقى عندها وعند أبنائك وعند بناتك، تبقى ما استطعت. وليس معنى ذلك ألا تخرج في طلب الرزق، لا، وإنما نظم وقتك ورتب أمر بيتك، أنت في كل يوم إذا عمدت إلى مكتبك في دائرتك التي تعمل بها ترتب أوراقا وملفات وأقلام وأدراس، قل لي بالله حياتك، حياتك ألا ترتب؟ ألا ترتب؟ شتات مع الزوجة، ضياع مع الولد، شقاء مع البنت، البيت يعوم في فيتان وأنت لا تكاد تحرك ساكنا. أيها الزوج، التوبة التوبة، فإنها مفتاح الخير وبشائر الخير لك ولزوجتك ولأبنائك ولبناتك. بشائر التوبة تحلق فوق بيتك، إذا ما أقبلت على الله ستصلح الزوجة ويصلح الولد بأمر الله، وتصلح البنت ويصلح الجميع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النار والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل حياتنا وحياتكم سعيدة بالإسلام، طيبة بالسنة. اللهم حبب الأزواج للزوجات والزوجات للأزواج. اللهم اجعل بيوت أهل الإسلام عامرة بطاعتك، عامرة بذكرك، عامرة بالمحبة والوداد يا رب الأرض والسماوات.